أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل يجوز بيع الذهب المصاغ بالسبائك؟ نعم، يعني بيع لكن بالوزن، يعني الصياغة يرى الفقهاء أنه لا أثر لها في التفاوت، وإن كان في من أهل العلم ويروى عن الإمام مالك رحمه الله، لكن من أصحابه من ينكر هذا. ذكر ذلك الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، فمنهم من يرى أن مالك رحمه الله يرى في بعض الصور بعض الحالات وعند الحاجة والضرورة أن يكون للصياغة يعني أثر وأن تميز، ومنهم من يقول أبدا، ومالك لا يقر هذا ويجب التماثل. إذا كانت سبائك وحلي، كونها حلي واجتهد فيها وصاغها لا أثر للصنعة في التفاوت، حتى وإن كان أدخل معها مواد أخرى كالحديد القلادة مثل حديث القلادة. نعم. قلادة الرسول صلى الله عليه وسلم قال يجب أن تفصل، يفصل هذا عن هذا. يقدر أم لابد من المثل؟ لابد يقدر. بالنسبة للذهب لابد يحدد تحديدا دقيقا بالوزن، أما الصنف الآخر إذا كان معها نحاس، معها حديد، معها أنواع من المجوهرات الفاخرة، هذه تباع بسعر الذي يتفقون عليه. المطلي بالذهب هو ليس ذهب، فقط مطلي بالذهب. والله مشكلة. نعم، لأنه فيه، لأنه في الاستعمال ورد على الفقهاء في شأن استعمال آنية الذهب، ذكروا أن المطعم بالذهب والمضبب بالذهب والمطلي بالذهب حكمه حكم أواني الذهب، فكذلك الاستعمال، يعني كونه ما دام فيه ذهب، لأنك أنت انظر، لا تنظر إلى عملية صغيرة، انظر إلى العمليات الكثيرة، فقد يتجمع من هذا الذهب، يتجمع منه مقدار وإن كان قليلا. فإذا أردنا أن نطبق النص فمثل هذا، وقد يكون للشارع يعني حكمة في هذا، قد يكون في حكمة لا ندركها في كون هذه الأشياء ما يجوز أن تباع ما دام فيها ذهب إلا ويفرز الذهب. لا، اشتريها نقد هذا شيء آخر. لا، السيارات شأنها آخر، قلنا أنها ليست من الأموال الربوية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تبديل العملة بالريال إلى عملة أخرى لعملة البلد، كأن نعطي أحدا هنا في المملكة 1000 ريال على أن يسلمها لشخص في بلد آخر بعملة ذاك البلد بما يعادلها هناك بالسعر الجاري، فهل هذا ربا؟ مسألة الصرف، الصرف لا بد فيه من التقابض، فالصرف بين العملات هذا أمر يعني مباح، ما فيه شيء، لكن يجب التقابض. فالإشكال هنا يعني كونه يعني يعطيه هنا من عملة البلد ريالات وتسلم هناك بمقتضى عملة بلده، فهنا لابد إن كان له وكيل هنا، يعني يعتبر مثلا البنك هو وكيله، فالبنك إذا كان يقوم بالصرافة مع يعني إما هنا أو هناك، يعني يحدد مكان الصرف، كان يقوم بالتحويل هنا ويراعي السعر الموجود، أو يحولها كما هي هناك ويصرفها في البلد المحولة إليه. فالمهم لابد عند تسليمها للطرف الآخر أن تسلم بسعر اليوم، ويتم القبض إذا أراد يحولها ويسلمها صاحبها يعرف سعر اليوم الذي يتم فيه التسليم. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم. لا، البلاتين الذهب الأبيض، الذهب معروف يعني مادة أو عنصر مستقل بذاته، وله يعني عند أهل الصنعة يعني خصائصه، كونه يسمى شيء يعني ذهب أبيض أو بلاتين هذا مجرد يعني ما أظنه. نعم، على كل حال إن كان الفيزيائيون وهم معنيون بالعناصر يقولون أنه فعلا له خصائص الذهب، وعناصره ومركباته، لأن عندهم الذهب له تركيب معين في ذراته، تركب كل عنصر له ذرات معينة يتركب منها. فإذا كان فعلا الذهب الأبيض يماثل في التركيب فيدخل يأخذ حكمه، وإن كان يختلف في تركيبه فيكون مادة أخرى كالحديد والنحاس و... نعم. على كل حال أقول هذا يرجع لأهل الاختصاص، إذا اطمأن الفقهاء وأثبتوا للفقهاء أنه فعلا ذهب فيأخذ حكمه، وإلا فيبقى على الأصل الذهب هو الذهب. وقضية يعني تصنيع أشياء مماثلة للذهب هذه قديمة، يعني كانت يعني مخيلات المتقدمين يجتهدون محاولة إيجاد شيء مثيل للذهب لنفاسته وغلائه فما وفقوا، فهي عناصر الله سبحانه وتعالى خلقها كما هي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل قتل والده لأنه كان ساحر ويؤذي الناس بالسحر، فهل يؤثم على ذلك؟ على كل حال نسأل الله السلامة والعافية، وما كان ينبغي له أن يقدم على هذا، لأن هذه الأمور لابد فيها من محاكمة، وقبل المحاكمة يعني يعرف حال الرجل، مناصحة ووعظ وتذكير. ثم هذه الأمور إلى أولياء الأمور، هذه الأمور إلى أولياء الأمور، فالولد لا يجوز له أن يحكم على والده ويقتله، ولا الوالد أيضا، الوالد مع مكانته لا يجوز له أن يقتل أحدا من أولاده، حتى ولو مثلا نسأل الله العافية والسلام لو بنت مثلا زنت، ليس من حق والدها أن يقيم عليها الحد، لا قتلا ولا جلدا، هذه أمور إلى السلطان إلى ولي الأمر. انظر هذا التنظيم والترتيب العجيب، فهي ليست مسألة عواطف، مسألة حقوق وحدود الله سبحانه وتعالى حددها. فكون هذا الأخ يقدم على قتل والده ما كان ينبغي، وأهل العلم يعني هذه المسائل ما غفلوا عنها، فهم يرون الابن المسلم الأولى أن يجتنب قتل ابنه الكافر أبيه الكافر مثلا، الأولى أنه ما يقتله هو، وإن كان بعضهم يقول بل إذا كان أبوه كافر، لكن إذا كان كافرا حربيا مثل ما كان من أبي عبيدة بن الجراح، فإنه يرى أنه رضي الله عنه قتل أباه، قد أصر على الكفر وجاء محاربا مع جيش الكفار. عبد الله بن أبي بن سلول لما بلغه أن أباه قال مقالته الخبيثة وقد يقتل بسببها، فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتله هو، قال لأني لا أستطيع أن أنظر إلى قاتل أبي فدعني أنا أقتله، فالرسول قال بل نرفق به. فالحاصل أنه الأخ هذا ما كان ينبغي له أن يعني، وهذا يرجع إلى حقيقة الأمر، إن كان فعلا ساحر وبين له الحكم وعاند، وقد تكون البلد ليس فيها من يقيم حكم شرع الله وحكم الله، فقد تكون هذه مبررات لعلها يعني تخفف من ما حصل منه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح صرف الزكاة على التلاميذ في المدرسة حيث جميعهم يقومون بشراء غرض بحيث أن عددهم قليل وبالإمكان إعطاء الجميع وفيهم اليتيم والفقير ومتوسط الدخل؟ ما ينبغي أن يعطون من الزكاة بوصفهم تلاميذ يقرؤون القرآن ويدرسون، بل بوصفهم فقراء، فإذا كانوا فقراء أعطوا، لأن الله سبحانه وتعالى يعني كما قال عليه السلام إن الله سبحانه وتعالى يعني قسم الزكاة بنفسه سبحانه وتعالى ولم يتركها لحكم نبي، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فإذا كان هؤلاء التلاميذ فقراء أو مساكين فيأخذون نصيبهم من الزكاة، أما مجرد تتلمذهم وتفرغهم لقراءة القرآن أو كونهم أيتام، ليس كل يتيم فقير، فبعض الأيتام يكون له ثروة من والده، يكون ترك له ثروة ومالا جيدا، فمجرد اليتم أو التفرغ لدراسة العلم الشرعي والقرآن لا يبرر أن يعطى من الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري أنه قال لا يصلي أحدكم في ثوب واحد، فما تفسيره؟ هو نعم ورد يعني النهي أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، لكن في حديث جابر رضي الله عنه وأيضا في حديث عمر رضي الله عنه أنه جابر رضي الله عنه كما في حديث محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم لما أتوه فقام وصلى بثوب واحد وعنده ثوب آخر معلق على المشجب، فسألوه قال ليعلم الجاهل أنه لا حرج في ذلك لأنه ليس كل الناس يملك الثوبين، فإن لبس الثوبين في الصلاة هذا أمر يعني من الكمال، من الكمال إن كان الإنسان يجد هذا الشيء، فالله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فيتأكد. وعمر رضي الله عنه قال أو كما قال قد وسع الله عليكم فأوسعوا، صلى رجل في ثوب في قميص ورداء، في قميص وإزار، في رداء وإزار، وعدد من أنواع الألبسة في عصرهم، وأنه الأولى أن يلبس قطعتين أي يكسو بدنه كاملا. والحديث نهى أن يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء يعني أكثر الفقهاء على أنه من باب الاستحباب، لكن عند الإمام أحمد رحمه الله في قول الله يرى أنه يجب على الإنسان أن يغطي عاتقيه في الصلاة، وهذا يغفل عنه كثير من الناس، فقد يلبسون ملابس أو ما يسمى بالفنيلة العلاق أو فنيلة سروال، لكن ما تكون الفنيلة يعني لها أكمام، ليست لها أكمام، أو بعض المحرمين يكشف عن عاتقه ويطوف بالبيت ولا يعود فيغطي عاتقه، أو قبل الطواف تأتي الصلاة وقد كشف عن عاتقه، وهذا خطأ خلاف السنة، فينبه مثل هؤلاء يذكرون أنه ينبغي أن يغطي عاتقيه بردائه. لا حرج، لا حرج إذا كان ذات أكمام مع السروال فهذا لباس، لكن مهما استطعت أن تتزين في صلاتك فهو الأفضل. أحسن الله إليكم. كذلك المرأة في بيتها هل يجوز لها أن يكون الخمار الذي عليها عند الصلاة شفافا؟ لا، ينبغي أن يكون ساترا يعني ما تغطي به بدنها، ينبغي ما يجوز أن يكون شفاف إلا إذا كان على الرأس، بالنسبة للرأس تغطيه بالخمار، فالخمار يعني على الرأس يكون ساتر، وتكشف وجهها إذا لم يكن هناك أجانب حولها فتكشف وجهها وكفيها، صح أنه لا يجب عليها أن تغطي كفيها في الصلاة إلا إذا كان هناك وناس أجانب عنها فيجب أن تغطي وجهها وكفيها. قل أنه شفاف وكتفيها واضح. لا، ما هذا ما سترت عورتها، لأن المرأة يجب أن تستر جميع بدنها بل حتى القدمين كما جاء في حديث أم سلمة، إذا كان الخمار سابغا يغطي ظهور قدميها، فكونها تلبس شيء يكون قد يكون شفاف يبدو الساق أو يبدو العضد فهذا ما ليس بلباس. حتى ولو كانت في بيتها. ولو كانت في بيتها. أحسن الله إليكم. يقول السائل رجل يمتلك عدة محلات لبيع أشرطة الأغاني وليس له دخل سوى هذا، وقام ببناء مسجد، فهل تصح الصلاة في هذا المسجد الذي بني من هذا المال؟ ما أدري والله، لأن أهل العلم يعني مختلفون في هذا، فمنهم من يرى أنه مال حرام عاد للحلال، ومنهم من يرى أن هذا مال خبيث والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا ينبغي أن تبنى المساجد ويتقرب إلى الله بالأموال الخبيثة. حسن الله. يقول السائل سأذهب غدا إن شاء الله لأداء العمرة بالسيارة، فهل يرتدي ملابس الإحرام وينوي العمرة من الفندق أم يرتدي ملابس الإحرام وينوي العمرة من الميقات؟ يرتدي ملابس العمرة من منزله من الفندق، يغتسل ويتجرد ويلبس الإزار والرداء، والمرأة كذلك تستعد للعمرة من الفندق الذي ينزلون فيه، لكن لا ينوون ولا يلبون حتى يحاذوا الميقات. إذا مروا بمحاذاة الميقات لبوا بألسنتهم وعقدوا النية بقلوبهم ويقولون لبيك اللهم عمرة، هذا هو الأفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يبيع السيارات والأجهزة الإلكترونية كالجوالات وغير ذلك، فيقول أبيعك كوم حديد سواء كان صالح أم خربان، فلا أتحمل من ذلك شيء، فهل يجوز هذا البيع؟ البيع يجوز، لكن هذا الشرط لا يعفيه من المسؤولية، لأن هذا تنصل من المسؤولية. فكون يقول أبيعك كومة حديد، أنا ما اشتريت منك كومة حديد، سيارة بالعرف المعروف سيارة صالحة. فإذا تبين أن فيها عيوب عند أهل النظر مخلة فيعود عليه إما بالفسخ أو بالتعويض مقابل هذه العيوب. أما إذا كانت عيوب لا تؤثر ولا تكاد تسلم منها سيارة فهذه لا يرد البيع بسببها ولا أيضا يطالب بعوض عنها. فأقول مثل هذا الشرط لا يعفيه، لا يعفي البائع من المسؤولية. أحسن الله إليكم. هل ذكر العلماء حكمة في قول الله تعالى أقم الصلاة ولم يقل جل في علاه صلي في كل آيات الأمر بالصلاة في القرآن؟ الحكمة واضحة من من من هذا اللفظ وهذه العبارة، لأن إقامة الصلاة وإقام الصلاة وأقيم الصلاة فإقامتها بأن تؤدى بأكمل ما يكون من شروطها وأركانها، ومن ذلك الخشوع. فإقامة الشيء بأن يعتني به الإنسان ويقيمه مثل ما تقيم الشيء. في الأشياء إقامتها بأن تنصب كما ينبغي كما ينبغي. فهذه لفظة فيها من النشاط والقوة والاهتمام والحرص، فهو معنى دقيق جدا بخلاف مجرد أن يقال صلوا. فهذه كلمة واضحة اختيار هذه اللفظة وكونها في كل الآيات التي وردت في شأن الصلاة. نعم هو القيام قد يكون من معانيها لكن إقامة الشيء ليس ضرورة أن يكون عن قيام. فهو يقيم الصلاة ولو صلى جالسا، يقيمها بمعنى أن يعتني بها ويؤديها كما أمر بها في خشوع وجميع الأركان والشروط والإقبال على الصلاة، الإقبال عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول كانت لدي مشاكل مع زوجتي انتهت بالخلع، مع العلم أنني كنت ضد هذا الطلاق إلى يومنا هذا، وفي المدة الأخيرة حكمت المحكمة غيابيا بالطلاق وتم ذلك نهائيا، مع العلم أنني لم أتفوه بكلمة واحدة بكلمة الطلاق، فماذا أفعل؟ ما نستطيع أن نتكلم في هذه القضايا التي عند المحاكم، لأن هذه تستدعي أن الإنسان يسمع من الطرفين، يعني مع تقدير للأخ، وقد يكون يعني محقا فيما قال وواضح، لكن أيضا الطرف الآخر قد يكون له فنا. هذه قضايا، وإن كان يريد مثل مشورة فيحتاج أن يتصل بصفة خاصة حتى تسمع القضية من جميع جوانبها وأطرافها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل دين في بلدنا وله أتباع كثر، قال ليس هناك عذاب في القبر، واستدل على ذلك بقول الله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقال في تفسيرها أنهم لو كانوا معذبين في قبورهم لما شعروا بهذه المدة القصيرة وكأنها ساعة، وفي قول الله تعالى يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أي كأنهم تفاجأوا بالبعث يوم البعث فقط، فما الرد على هذا؟ أولا التعبير برجال الدين هذا ليس من التعابير الشرعية، هذا تعبير كنسي نصراني، فالمسلمون ما يستخدمون هذا التعبير، لكن يقال رجل علم أو رجل يعني له اهتمام بالمسائل الشرعية أو إلى آخره. أما إنكار عذاب القبر فهذا إنكار للنص والإجماع. عذاب القبر مجمع عليه بين أهل الإسلام علمائهم وعامتهم، والأحاديث تكاد تكون متواترة، والآيات أيضا، ومنها ما ذكر الله سبحانه وتعالى في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والرسول عليه السلام كما في حديث ابن عباس الصحيح الثابت في الرجلين اللذين يعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأيضا حديث البراء في شأن القبر وأنه قد يكون روضة من رياض الجنة في حق المسلم الذي سلم من الكبائر والإصرار على الصغائر، فيكون قبره روضة من رياض الجنة ويتطلع إلى الآخرة وهو يرى أيضا ما هو أفضل أضعافا مضاعفة مما في قبره. والكافر كما جاء في الحديث أنه يضرب بمطرقة من حديد فيسمعه الخلق إلا الثقلين، كل شيء يسمعه إلا بنو آدم، ولو سمعه بنو آدم لصعقوا. وسؤال منكر ونكير. فحديث القبر وعذابه، ولذلك جاء في الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة الاستعاذة كما جاء في شأن اليهودية الذي أو اليهودية التي أتت عند عائشة رضي الله عنها فذكرت عذاب القبر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حق، وأمرنا في آخر التشهد أن نستعيذ بالله منه: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فلا ينكره إلا جاهل أو ضال. فهذه آيات التي ذكرها فيها نوع إجمال، وقد تكون متشابه فتحمل على المحكم من النصوص إما من الآيات أو الأحاديث التي تبين هذا. فما ذكر من آيات لا تدل على عدم عذاب القبر، إنما تصور حالهم، تصور حالهم. وجاء في الحديث أنه يؤتى بالمؤمن من أشقى أهل الدنيا، فيقال: هل مر بك شقاء قط؟ كما قال، فيقول: لا، ننسي الشقاء هذا كله لما غمس في النعيم غمسة. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من الفجرة الكفرة فيغمس بالعذاب غمسة، فيقال: هل مر بك نعيم؟ تقول: لا، ننسي نعيم الدنيا. فهم والله أعلم إذا شاهدوا عذاب الآخرة لشدته نسوا عذاب القبر على شدته، عذاب ينسي بعضه بعضا، نسأل الله السلامة والعافية، كما جاء في شأن الفتن أن بعضها يغطي على بعض. ورد هذا الحديث ولا يحضرني يعني من أخرجه. أحسن الله إليكم. نعم الله أعلم، هذا ينظر إن كان يجهل هذا الحكم ينبغي أن يبين له الحكم، فننصح الأخ هذا أن يقال له هذا خطأ ويرجع إلى كتب أهل العلم، كتب أهل العلم مليئة بهذا الحكم، فالبخاري وشروحه ومسلم وشروحه وكتب العقائد وكتب السنن كلها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اختار بنفسه الشركة التي يريد شراء الأسهم منها لبيعها وكانت هذه الشركة نقية، فهل يجوز هذا إذا كان البيع عن طريق بنك الراجحي؟ ما نطمئن إلى أن هناك شركة نقية في شأن الأسهم، ما نكاد نطمئن، لأن كثير من الشركات ملوثة بالربا، اللهم إلا القليل جدا، فإن يعني أخبرك ثقة أنها سالمة تماما من الربا فنقول لا حرج، لكن لا يكاد يسلم منها أحد. ولذلك مسألة التورق نقول ينبغي من احتاج إليها أن يتعامل بالبضائع المنقولة والسلع المنقولة التي تستطيع أن تقبضها حقيقة، لأن حتى الأسهم لو سلمنا أنها نقية فاستلامها وتسليمها إنما يكون بنوع من المكاتبات الكتابات وعن طريق الحسابات الآلية، فكله تسليم واستلام صوري لا حقيقة له، لا يكاد يكون حقيقة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يكتب الله للبعض الهداية فيلتزم ويبدأ بما أوجب الله عليه من إعفاء اللحية إلى غير ذلك في بادئ الأمر، فما يلبث حتى ينتكس، فما نصيحتكم وتوجيهكم لمثل هذا؟ نصيحتنا أنه لا يأس من روح الله، وينبغي له إذا شعر بهذا وحصل عنده نوع من الإنهزامية والانتكاس كونه يشعر بهذا، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن المصيبة أنه لا يشعر أحيانا، يهديه الله ويستقيم ثم ينتكس ويتمادى في انتكاسته وضلاله، فهذا يعني على خطر عظيم. أما الذي يرجع إلى حالته الأولى ويجد في نفسه نوع من الحزن والأسى والندم فهذا إن شاء الله على خير، لكن عليه أن يخرج عن البيئة التي قد تكون يعني جعلته يعود إلى ما كان عليه، ويبحث عن قرناء الخير والصلاح والحرص على الصلاح والمبادرة إليها والتخلص من الأمور المحرمة من أنواع الأشرطة وأجهزة الاتصال والمجلات والجرائد إلى آخر أشياء كثيرة تعكر صفو حياة المسلم. نعم، هو الأخ يقول إنه عن طريق القضاء، فقد يكون الأخ ما رضي ما أراد، وقد يكون لها مبررات هي في يعني أنها، فإذا لم يطلق فمن حق القاضي إذا اقتنع من القضية، مثل حال الإيلاء، مر بنا في الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 14 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سمع، فالقاضي يطلق عليه إذا رفض وأبى أن يطلق. فهنا ما دام هي خالعت وقالت أعرض عليك أعيد لك ما أعطيتني وأبى الزوج، لكن ما نستطيع نتكلم، قد يكون الزوج محق. أي هذه القوانين الجاهلية هذه كلها يعني مشكلة، هذا كله ضلال في ضلال، يعني مثل هذه ما نستطيع نتكلم فيها لأن كلها في ضلال، إذا كان القضاء نفسه ليس قضاء شرعية ماذا؟ لا ما يقع، لا كل القضية فاسدة في هذه الحالة. يعني إذا سلمنا أن عقد الزواج سليم فالمشاكل التي تعالجها محكمة مبنية على قوانين وضعية لا يلتفت إليها، وتعتبر المرأة في حالة زنا ما دامت تحتكم إلى قانون وضعي لا يحتكم إلى الشريعة، فكل ما بني عليه كله تعتبر كأنها تعاشر، إذا تزوجت بعد ذلك تعاشر هذا الزوج معاشرة غير شرعية مهما كان. المهم نقول نحن نتكلم عن القضاء، إذا كان قضاء لا ينبني على الكتاب والسنة ويبرر القاضي أحكامه بقال الله تعالى وقال الرسول عليه السلام، لكن يقول المادة الفلانية من القانون اللي يرجع إلى أصل قانون فرنسي أو قانون إنجليزي أو قانون كذا، فهذه قوانين ضالة، وهذا القاضي على خطر عظيم، والذي يتحاكم إليه لا كذلك. الله تعالى يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت الذين في قلوبهم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فهؤلاء المنافقون يصدون عن أحكام الله وعن أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم، يزعمون أنهم آمنوا زعم، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. هل يجوز، هنا بعض الأسئلة في هذا المعنى، يقول هل يجوز أن أشتري ذهبا جديدا بذهب قديم وأدفع الأجرة يدا بيد؟ لا، قلنا مثل ما مر بنا في الأحاديث الذهب القديم بالجديد وزنا بوزن مثلا بمثل، فإن كان في تفاوت يبيع القديم بيعا مستقلا ثم يشتري الذهب الجديد بعقد آخر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح العمرة للشخص المتوفى وهو والدي، وكيف الكيفية والشروط؟ نعم، وردت الحديث بإباحة أن يعني يعتمر الإنسان عن آخر خاصة إذا كان ميتا، أو لا يستطيع أن يعتمر بنفسه إطلاقا، لا يستطيع بحال من الأحوال، مقعد إلى آخره، لكن بشرط أن يكون اعتمر عن نفسه، يكون اعتمر عن نفسه أولا. فإذا اعتمر عن نفسه يعتمر عن من يريد، ويقول عند التلبية لبيك اللهم عمره عن مثل فلان، أبي فلان، أمي فلانة، يسميه، ثم يمضي في العمرة كأنها له، كأنه هو المعتمر. أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول سلمت من صلاة المغرب على أنني أتممت الصلاة، وبعد ذلك دخلت في الأذكار، بعد الصلاة، ثم تذكرت أنني نسيت ركعة، تركت ركعة، فقمت على الفور وأتيت بها، ثم سجدت سجدتي السهو، ثم سلمت، فهل عملي هذا صحيح؟ نعم صحيح، ما دام الفارق بهذه الصفة تشاغلت بالأذكار ولم تخرج من المسجد، أو بالأحرى لم تقم من مقامك بعيدا، مع أنه ورد أنه عليه السلام لما لم يكمل صلاة العصر كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، وأنه ذهب إلى البيت ثم رجع وأتم صلاته. فإذا كان الفاصل ليس طويلا فالصحيح حتى لو خرج الإنسان ورجع من فوره يبني على ما سبق ويتم النقص ويسجد للسهو. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم المزارع الذي يأتي بنوع من الحبوب كالبر أو الذرة إلى صاحب البقالة، ثم يأخذ بقيمة هذا البر أو الذرة، يأخذ بثمنها سكر أو شاي أو بعض الأغراض الأخرى؟ لا حرج، على قاعدة ما ورد في الحديث، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. فإذا كان المزارع يأتي بالقمح ويقول أعطني مقابله سكرا، أو أعطني مقابله شيء من الحليب أو من المعلبات، فهذه مقايضة لا حرج فيها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز عمل رقية لشخص غير موجود في البلد الذي أنا فيه، يعني رقية عن بعد؟ الرقية دعاء تدعو له، يعني ترقيه، يعني بلغك أن صاحبا لك مريض فتدعو الله، الله سبحانه وتعالى كما قال جل ذكره وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ومن أفضل الدعاء أن تدعو لأخيك بظهر الغيب إذا كانت دعوة خالصة، فبلغك أن إنسان عزيز عليك مريض أو وقع في مشكلة أو مظلمة ظلم، فترفع يديك لله سبحانه وتعالى لحبك لله، لحبك له بالله، محبة لله، فهذه قد تكون من أفضل أنواع الرقية، لأن الرقية دعاء. لكن مثلا تدعو له بأن الله يشفيه مثلا ويعافيه، وإن كانت الرقية الحاضرة تقتضي نوع من النفس تنفث عليه وتقرأ من القرآن، هذا لا يتيسر بحكم أنه بعيد عنك، فتكتفي بالدعاء له. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل قاعدة المثل بالمثل مضطردة على كل سلعة، وماذا لو اشترى أرضا بأرض مع اختلاف كبير في القيمة؟ قل إن هذا يرجع إلى يعني ما يقرره أهل العلم وكل أهل مذهب من العلة التي يرون أنها هي علة الربا، ولهم يعني تعليلات كثيرة، حتى أن هذا يعني دفع بعض الحنابلة كالإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله أنه يأخذ بمذهب أهل الظاهر ويقول العلل التي ذكرها الفقهاء كلها علل ضعيفة، ولا نكاد نعرف علة سالمة من المآخذ في تعليل الربا، فذهب على وأخذ بمذهب أهل الظاهر وأن الربا ليس إلا في الأصناف الستة وأنه أمر تعبدي، فمأخذ العلة صعب في. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم الجلسة التالية بأن يجلس على الأرض ويتكئ باليدين للخلف، هل هي جلسة الضالين؟ ورد في الحديث عليه السلام مر برجل قد جلس على هذه الهيئة وهذه الصفة فأنكر عليه، وهذا نوع من الإقعاء، نوع من الإقعاء، لكن إذا احتاج إليه الإنسان مثلا لتعب ثم عاد يعني كنوع من الاسترخاء، لكن لا يتخذه عادة، فلعله لا حرج فيه. أحسن الله عليكم. يقول أما في الصلاة فلا ينبغي، في الصلاة هذا نوع من أنواع الإقعاء المنهي عنه. يقول ورد في فضل سورة البقرة أنها حراسة من الشيطان، فهل تقرأ ثلاث مرات في ليلة واحدة أم مرة في كل أو مرة في كل ثلاث ليال، وهل تقرأ كاملة أم تقرأ بعضها، أم يكتفى بقراءة آية الكرسي وأواخر سورة البقرة؟ ورد حديث صحيح بأن سورة البقرة يعني من قرأها فإنها لا تستطيعها البطلة السحرة. وقد ورد في الحديث الصحيح من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، فبعض أهل العلم يقول كفتاه عن أن يقرأ السورة كاملة، وبعضهم يقول كفتاه